انصرفوا مغفورا لكم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اجعلنا اللهم ممن إذا أعطي شكر، واجعلنا اللهم ممن إذا أعطي شكر. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من وسعت رحمته السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الأعداء كأعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين وجميع أعداء دينك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهم، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا غفور يا رحيم، اللهم يا غفور يا رحيم، يا رحمن يا كريم، اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم يا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا حي يا قيوم، يا سميع يا قريب، إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم فهذا الدعاء وعليك الإجابة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم قنا أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم واجعلنا من المفلحين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.